هذا جيش الراشدين سائر خلف الأمين، هذا جيش الراشدين سائر خلف الأمين، ينصر الدين المبين قاسم للغاصبين، عزمه لا لن يلين نهجه حق يقين. هذا جيش الراشدين، هذا جيش الراشدين، هذا جيش الراشدين، هذا جيش الراشدين، هذا جيش الراشدين. نحن جند وابناء ودعاة وكما، نحن جند وابناء ودعاة وكما، نحن صناع الحياة نهجنا حق يقين. هذا جيش الراشدين، هذا جيش الراشدين، هذا جيش الراشدين، هذا جيش الراشدين، هذا جيش الراشدين. كم قتلنا من علوج كانوا بيضا وزنوج، كم قتلنا من علوج كانوا بيضا وزنوج، وانتقيناها السروج هذه الدنيا مروج. هذا جيش الراشدين، هذا جيش الراشدين، هذا جيش الراشدين، هذا جيش الراشدين، هذا جيش الراشدين. أدلج الجيش الرشيد بالدعاء والحديد، أدلج الجيش الرشيد بالدعاء والحديد، ضارب الكفار حتى صار نفشا كالحصيد. هذا جيش الراشدين، هذا جيش الراشدين، هذا جيش الراشدين، هذا جيش الراشدين، هذا جيش الراشدين. جيش خير للجهاد وشذا عز البلاد، جيش خير للجهاد وشذا عز البلاد، وبدور للعباد جاهد الكفر فساد. هذا جيش الراشدين، هذا جيش الراشدين، هذا جيش الراشدين، هذا جيش الراشدين، هذا جيش الراشدين. ساحة الحرب القضاء فيها درب وبلاء، ساحة الحرب القضاء فيها درب وبلاء، صبور عند اللقاء إنهم رمز الوفاء. هذا جيش الراشدين، هذا جيش الراشدين، هذا جيش الراشدين، هذا جيش الراشدين، هذا جيش الراشدين.